السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. ما زال حديثنا عن الجنة. كنا تكلمنا عن أن الجميع في مسيرهم إلى أبواب الجنة يحمدون الله، يهللون ويثنون عليه سبحانه وتعالى. الله أكبر. في هذه الأوقات المرء كأنه يشعر بالحماس، وكأنه لم يعد يشعر بوزنه، فمع خطواته الأولى يشعر أن الحب يحمله. ويدور في خلده: وداعا أيتها الدنيا، وداعا أيها الحرمان، وداعا أيها التعب، وداعا أيها الملل، وداعا لكل ما نغص أعمارنا وخنق أنفاسنا، وداعا حتى لأشيائك وذكرياتك الجميلة. الكل بدأ يدخل ويسيرون بسعادة وفرح، فسبحان من أفرحهم وهم ينطلقون بحب تجاه الأبواب. سبحان الله. وتكلمنا أنهم يستنشقون عبير الجنة، عطور الجنة، أجواء الجنة. سبحان الله. أجواءها عطور، ثيابها عطور، أشجارها عطور، أنفاس أهلها عطور، بل كل شبر في أجسادنا عطور. الله أكبر. إذا كان الخادم الذي يخدمك من جماله تشعر أنه لا يستحق إلا أن يخدم، ولكن صار لك شأن آخر، فسبحان الله، الكل يملأ روحه وعينه من هذه الأجواء الفاتنة. يا ترى ينظر للأماكن، ولا ينظر للأشجار، ولا ينظر إلى الأبواب؟ خلاص، مقبل على مكان المتر فيه موضع صوت، فيه أجمل وأحب وأطيب من الدنيا وما فيها. خلاص، هو داخل عليها ومقبل، وهو بيستحضر إن انتهى، لن يأخذه الموت بعد اليوم، ولن يأخذ أحد منا حقا أعطانا الله إياه بعد اليوم، ولن يكون لأحد فضل علينا بعد اليوم غير من أدخلنا. لن نرى في الجنة فقيرا ويؤخذ حقه، ولا غنيا يتحكم في أحد. لن نرى متسولا أو متذللا لغير الله. خلاص، كل واحد وهو واقف يشعر ما يشعر. لن نرى في الجنة من يفخر علينا بجاهه أو ماله أو منصبه. خلاص، المتكبرون المتغطرسون تركناهم خلفنا، كان منظرهم لا يسر، والأقدام الحافية تدوسهم على أرض المحشر. حشرهم الجبار، تدوسهم أقدام الأبرار والفجار. الله أكبر. لن نرى من ينغص علينا عيشنا، لن نرى من يسخر من ربنا وديننا ونبينا. خلاص الجماعة اللي كانوا بيصفونا بالظلامية والتخلف مش عندنا، هنشوفهم، تركناهم خلفنا، كانت أصواتهم مأساوية وهم يقذفون في الهاوية وهم يصطرخون انظرونا نقتبس من نوركم. خلاص هم الآن في قعرها، مهما يقدموا لزبانية النار الاعتذار عن نظريات التنوير والنسوية، الكل كل واحد شاف مقال عقله والدفين لما غاب عن الوحي. سنرى ملائكة النعيم، هنشوفهم، هنشوف إخوة وأصدقاء وأقارب ونفرح بقى. سنرى الذين سبقونا بالإيمان، سبحان الله، سنرى من أبكتنا سيرهم، ولعل كثير منا يقيم الولائم والحفلات للأحباب هؤلاء. كل واحد بقى عنده متسع من الوقت عشان يلتقي بكل نبي ويراه ويكلمه ويسمع قصصه وأخباره. عندك متسع من الوقت إنك تنفرد بأبي بكر وإخواته، إنك تقيم الأمسيات والسهرات مع حمزة والشهداء، تقعد مع شهداء أحد، تحتفل بعمر وتقول له حدثني يا عمر لما كنت مهاجر، تقعد مع قعدة مع المهاجرين فقط، تقعدي مع أم سلمة وتحكي لك فاطمة لما أعلن النبي الصلاة في صحن الكعبة ما الذي حدث، وتقعدي مع أمك خديجة لا حدثيني يا أمي عن مجيء النبي وهو يرتجف فؤاده، ماذا صنعت معه؟ عندكم أشعار وعندكم مشاعر الكل مستنيها، في ناس بتفكر كتير، في ناس بتسرح كتير في الجنة هيعمل ايه، بعضهم بيحضر أشعار ومشاعر يقولها لبلال إذا لقى بلال ولقى كل من بذل في دين الله. ادخلوها بالسلام، سلام لن ترى معه سوى الأحباب، لن يفصلك عنهم سوى الشوق. فكل واحد يجهز حاله، فهم ماشيين. الله يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، كأنك شايف ركب المؤمنين وركب المتقين، ركب أهل القرآن، ركب الفائزين، ركب الذين أو اللاتي ارتدت زي أمهات المؤمنين في وقت الكل يسخر من هذا الزي، ركب خاص ده. يا ترى مين هيكون أول واحدة في الركب ده على رأس هذا الركب؟ يا ترى فاطمة أم عائشة أم حفصة أم سودة؟ ركب المفلحين، ركب المقربين الوارثين خالدين السعداء، يا سلام، يفيدون على الله ركبانا. شوف ايه الجمال، لك ان تتخيل ان في وفد جاء لزيارة رئيس من الرؤساء او ملك من ملوك الدنيا، والملك ده يريد ان يكرم الوفد، فماذا سيبعث اليهم ليركبوه؟ مراكب من نور، مراكب بقى. تشوف عربية النهاردة تقول لي لا أصل العربية دي ده صناعة كذا، وتبقى منبهر قوي، أصل الناس دي مهندسين تقال قوي. طب إذا كان الذي يعد هذا الركب هو بديع السماوات الجميل سبحانه وتعالى، إذا كان بديع السماوات هو من سيخلق هذا الركب، وهذا الركب خلقه الله حتى تحشر إليه، وأنتم تعلمون أن الملوك تختار أفضل طريقة أو مراسم استقبال مراكب النور، مراكب الدار الآخرة قادمون على خير موفود إلي إلى دار الكرامة دار الرضوان، ومشيني بقى جماعات متشابهة وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. يا رايح فين؟ رايح الساحل، رايح فين؟ رايح القاهرة، رايح فين؟ رايح فرنسا، رايح فين؟ رايح الجنة، إلى الجنة. الله أكبر. زمرة، فتلاقي بقى ركب المجاهدين، ركب الصائمين، المنفقين، الناس المتصدقين، كل ركب في درجات، إن شاء الله هنتكلم على الدرجات دي، هنطول شوية فيها هي والبيوت بإذن الله. فهتلاقي المنفقين، في واحد بينفق مرة واثنين وثلاثة، في واحد يوميا ينفق. في صحابي سمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد، إن الإنسان بيكون في ظل صدقته يوم القيامة. الحديث ده كلنا ممكن نكون سمعناه قبل كده، صح؟ يعني الحديث ده ممكن يكون كلنا أو كتير مننا سمعه. الصحابي لما سمعه عمل إيه؟ لا، وضعه كان مختلف بقى. هذا الصحابي رضي الله عنه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه بيتفاعل تفاعل مختلف مع الدار الآخرة، كان لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة. الله أكبر. شفتوا الجمال؟ لمجرد أنه إيه؟ عرف بس حديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فهذا الصحابي أبو مرثد كان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، أي شيء. طب هو ما وجدش حاجة النهاردة عنده، لقى كعك ولا ياخد كعكة يديها الفقير، ياخد بصلة من البيت، ليه؟ طمعا في هذا الموقف. ناس شغالة صح يا جماعة رضي الله عنه. فكل واحد في الركب بتاعه، فالمؤمنين بقى بيتحركوا وركبين، يا له من مشهد مهيب. هل تدرون أنهم يحشروا على الأقدام فقط؟ لا، علي رضي الله عنه يقول يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب. الله أكبر. ويجلسون عليها ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة. يا عارف كده عم باباك يكون جاي ومع العربية بتاعته، فيروح مدي تلكسين كده عشان تفتح، راكبين حتى يقرعوا باب الجنة. مشهد رائع، فرحة غارمة. الملائكة تحف بالمتقين في الساعة دي، تسقهم بإجلال واحترام وهم قاعدين يقربوا إلى أبواب الجنة. بعد ما خلاص سابوا القنطرة تهيأوا لموقف تاني، رايحين فين؟ إلى بلاد الأفراح. عارفين مشهد يوم عرفة؟ أقرب مشهد للمشهد دوت هو يوم عرفة. الناس تترقب شمس الغروب عشان ينفروا بعدها إلى المزدلفة، وطالعين محفوفين برضوان الرب ومغفرة الذنوب، كأنهم في صبيحة عيد الأضحى. خلاص سبحان الله، شارفوا وأقتربوا من بلاد الأفراح. لاحت أمام هؤلاء حقائق الغيب كخيوط الصباح، إذ تجد هؤلاء يقفون مشدوهين من عظمة المكان، مأسورين بسعة الأبواب ولا جمال البناء ولا من التنظيم. مشهد أعظم من أن يوصف. يا ترى شغلهم أبواب الجنة مزينة ولا رونق الجمال؟ ويا سلام بقى وهي مقفولة وبعدين يتخبط عليها وحين تفتح. اللهم هذا الفتح. والملائكة بيزينوا المكان. الله أكبر. ومعاهم سجلات معروف مين اللي يدخل من الباب ده ومين اللي يدخل من الباب ده بلا أي حقد ولا غل. أبواب لا يقدر على وصف جمالها وسعتها الواصفون. لو اتكلمنا باب واحد بس احنا محتاجين سلسلة كاملة قد ايه رمضان كامل نتكلم على باب واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سعة الأبواب. وعلى كل مصراع من مصراع الباب حلقة فخمة معلقة يضرب بها استئذانا بالدخول. الزحام شديد جدا حول الأبواب في الساعة دي. جميل والله وانت تعمل مع المؤمنين تحس بجمال الزحمة دي. الزحمة يا جماعة في الطاعة رحمة. الزحمة في الطاعة رحمة. تكون عندك زحمة سبحان الله وانت في التراويح حاسس انك مرحوم، حاسس انك سعيد. تصلي في مسجد فيه زحمة تلاقي نفسك مبسوط، تلاقي نفسك فرحان. روح تعمل عمرة والدتك تقولك الدنيا زحمة فتحس انك تقولي كأن الزحمة بترغبك اكتر. شوفوا يا جماعة الحرم عما تلاقي ان فيه طواف كتير تلاقي قلبك ايه نفسك تروح. عما كان 3-4 بيطوفوا كده تحس ان نفسك تروح بس مش نفس الشوق. فجعل افئدة مش فؤاد واحد، افئدة زحمة. لان الزحمة في الطاعة لا تكون مهما كانت الام الجسد. حلاوة الروح وفرحة الروح تخفف هذا الالام فلا ترى. فالزحام بيشتد حول الابواب في الساعة دي. لكن كده دايما العاملين لدين الله زحمتهم رحمة. وتلاقي الحساسيات والحزازيات والكلام ده كله لا تضيق إلا على صدر محتاج مراجعة. الزحام شديد جدا عند الأبواب. ملايين من الأفواج المؤمنة تنتظر أمامه. يا شايف الأخت رقية هناك دي يا ما اتهمتها وقلت إن البنت دي عمرها ما هتخش جنة. عادها واقفة قدام الباب. فاكر عبد الرحمن اللي دايما تقول عليه ده إزاي هيدخل جنة؟ ده مش بتاعتك والله ما بتاعتك. ما الزحمة دي هتيجي منين وانت شايف إن ما فيش حد على وجه الأرض على الحق إلا 5-6 انت منهم. يقول لك يعني البلد اللي أنا فيها ما فيهاش 5-6 على المنهج الحق إلا العبد الفقير إلى الله وكان فيه 4 وماتوا. ياه أنت للدرجة دي طمست بصيرتك؟ طب الزحمة دي هتيجي منين طيب؟ سبحان الله. ملايين من الأفواج المؤمنة قاعدة منتظرة والأفواج كلها تأتي ما لا يحصي عددهم إلا الله. عتبة بن غزوان يقول قد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة، أبواب الجنة يعني عرض الباب يعني، مسيرة 40 سنة. يا ربي 40 سنة. وفي رواية مسيرة الراكب المجد 3، يعني عشان تعدي توصل من طرف الباب للطرف الثاني تجري 3 أيام جري بوسيلة مواصلات سريعة كأنك راكب فرس سريع. 3 أيام تجري. الله أكبر. ومع ذلك الباب هيكون زحمة. وأبواب الجنة 8 مليانين زحمة. أنا بتخيل إن باب الصدقة زي ما يجي معانا إن يكون زحمة. يا كل دول كانوا بينفقوا. يا سيدي كانوا بينفقوا. كتير منهم انت ما كنتش تعرف وكتير منهم كانوا بيسبقوك. اوعى تكون يعني تصدقت مرة واثنين وخلاص ونمت. بص على الباب وهو زحمة كده والناس دي كلها داخلة وبرضه فيها معنى تاني. سبحان الله، انت ما تعرفش الجنيه اللي انت انفقته مرة دي، مرة واحدة ده، لعله بسببه اديك هتخش من باب الصدقة. فبلاش يعني توزعوا برضو الأبواب على الناس، بلاش تقول إن سين ده مش من أهل الصدقة. مين قال لك إنه هو مش من أهل الصدقة؟ وأنت عارف، وأنت تطلع على صحيفته، ده هو نفسه ربما ما يعرفش. ده ربما أنت إن شاء الله تأتي تفاجأ إنك مكتوب اسمك على قائمة باب ما خطر لك من قبل إنك ممكن تكون من أهل هذا الباب. ليه؟ إنك تعامل الوهاب الذي إذا أعطى أدهش، الذي إذا أعطى أدهش. لعل في يوم من الأيام كنت جايب بسكوت لابنك ورق قلبك لما لقيت ولد مسكين في الشارع فأعطيته البسكوت ده، وإنت نسيت، ولكن الله لا ينسى. فكما أدهشت هذا الطفل الذي ما خطر قط على عقله أنك ستعطيه هذا البسكوت أو الشوكولاتة اللي أنت جبتها لابنك، فإذا الله يدهشك بشيء ما خطر على قلبك أنك ستدخل من هذا الباب، لأنه الشكور. فيقول عتبة: ذكر لنا أنه مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. الله الله الله، كظيظ من الزحام، زحمة، زحام مش زحام الفوضى، لا يا جماعة، زحام دقة وترتيب، زحام الرحمة. الله أكبر. ابن مسعود بيقول لنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على حاجة جميلة قوي وإحنا قاعدين معاه، قال لنا ونحن حوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأنتم ربع أهل الجنة؟ والآه لو تتخيل، شوفوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يكلمهم عن الجنة ويكلمهم عن عددهم، يكلمهم عن تفاصيل التفاصيل. ليه؟ لأن الإنسان يا جماعة لا يتولد لديه الشغف إلا إذا أطمعه غيره، فالنبي كان بيطمعهم بالتفاصيل دي. قال لهم: كيف وأنتم ربع أهل الجنة؟ يعني كيف أنتم يا مسلمين إن الجنة تبقى أنتم ربعها وباقي الأمم كلها، المؤمنين من سيدنا مع سيدنا هود، المؤمنين مع إلياس عليه السلام، المؤمنين مع أيوب عليه السلام، المأيوم، كل الأنبياء دي 3/4. كيف وأنتم ربع أهل الجنة؟ قلنا: كثير. يا صحيح، هم بالربع كثير قوي. وهو قاعدين يبصوا كده، سيدنا موسى وسيدنا عيسى، كل الأنبياء دول كثير قوي. قلنا: كثير. قال: كيف وأنتم الثلث؟ قلنا: ذلك أكثر. قال: كيف وأنتم الشطر؟ قلنا: ذاك أكثر. قال: أهل الجنة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. قلنا: فذاك الثلثان يا رسول الله. قال: أجل. الله الله، شوفوا الجمال يا جماعة، الملائكة تملأ المكان في غاية السعادة، مراسم الاستقبال العظيم، في ترحاب، في سلام بالقادمين من وفد الرحمن الذين طالما آنست بهم في الدنيا، عن الملائكة شفعت لهم عند ربها، رفعت أعمالهم الصالحة صباحا مساء. الملائكة تكون عارفاك وقاعدة تقول لك: سلام عليكم، احنا اللي كنا بنكتب درس بعد الفجر، كنا بنحضره، كنا شايفينكم انتوا بتكتبوا، كنا بنكتب كل قطرة دمع نزلت باردة من الفرح على كشكولك وانت بتكتبي كتبناها، وكل ابتسامة كتبناها، وكل تفاعل كتبناه، ما يلفظ من قول إلا وكتبناه، كل مشاعرك، بل الهم وانت قاعد قلت: أنا لازم أقرأ عن الجنة، أنا لازم ان انا اسامح عشان الجنة. انا لازم اسمع الدرس ده تاني وبعدين نسيت، بس احنا دوناها، من هم بحسن، دي كانت حسن انت هممت بيها وبعدين انشغلت، احنا كتبناها. سبحان الله. فطالما رفعوا اعمالنا الصالحة في الصباح والمساء فهم عارفينك. المتقين اكتملوا في البقعة المباركة من ابواب الجنة اللي لسه يعني ما زالت مغلقة. وبدأ بقى يتساءل الوفد الكريم ده، مين هيفتح لنا؟ طبعا الكل قاعد يرى رائحة الجنة وشمين الرائحة واللي اتكلمنا عنها، الرائحة دي اللي كل مؤمن بيشمها في قبره. عندما يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها. يا سلام يا سلام على الرائحة، كل الكلام ده وانت قاعد تشم ريحة الجنة. يعني ده انت تبقى داخل الحرم المدني وداخل ناحية الروضة كده من باب السلام، وتلاقي يعني مع التكييف البارد او عود عبد الصمد او العربية للعود، بتحس تقول ايه ده، هو ده ريحة الجنة يا عم؟ مش ريحة الجنة ولا حاجة، ده ريحة اللي عبد الصمد. بس سبحان الله، مع جو الروحانيات ده بتعيش معنا كده معين. يقول النبي: وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. اللهم ارزقنا وإياكم من فضلها. 40 سنة، 40 سنة، وده أول شيء أنت بتستقبله الرائحة دي. وسبحان الله، الإنسان بطبعه لو استأجر مكان أو نزل فندق ولا حاجة، أول ما يرغب فيه أو ينفر منه الريحة، صح؟ لو أنت رحت تزور قريب أو صديق يعجبك جدا أنك تجد في مجلس روائح طيبة، عشان كده الناس الطيبة والناس العاقلة يتلاقي من إيه؟ من دخلة الباب، من السلم، وأنت أول ما تفتح الباب تحس كده إيه؟ البخور وعطر كده جميل وبتاع. وفي ناس تسيب لك كيس الإيه؟ القمامة قدام الباب، يعني بيقول لك يعني ديك إيه؟ شميت. فسبحان الله، عشان كده احيانا الزائر يريد التخفيف لزيارته، يطولها عشان مما يجد من ريح طيبه في البيت. واحيانا يبقى جاي يقعد حبه حلوين فتطرده الريح الخبيثه. الجنه عشان هي دار طيبه تبدا بالريح الطيبه. المؤمن المقرب الملائكه بتستقبله عند موته بليه؟ بالريحان، النبت له رائحة طيبة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. يا من البداية خرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. يا سلام. وأول ما يوضع المؤمن في القبر وتعاد الروح له في الجسد، فيأتيه يفتح له بابا من الجنة، بابا إلى الجنة. والله وبالله وتالله، والدك ووالدتك وأخوك وزوجتك اللي ماتوا من أهل الصلاح حاليا هم في قبورهم، بس مفتوح لهم باب إلى الجنة يأتيه من روحها، من روحها وطيبها، أي من النعيم والروائح. واللي قاعد يقول لك يا أمي ده أمي وأبويا وابني، يا سيدي الله يكرمك، أنت متوقع لو ربنا أحيا ابنك وقال له تعالى اقعد مع والدك هنا في المنصورة أو في بورسعيد أو اقعد في حي كذا أو كفر مش عارف إيه، تتوقع بعد اللي شافه ده يرجع يقول لك يا أبي كفر إيه وحور إيه والكلام إيه؟ بقول لك أنا على باب الجنة يأتيني من روحها وطيبها، وأنت تقول لي تعالى نرجع تاني مصر أو أي حاجة تانية، مش شرط مصر يعني. فسبحان الله. ويستقبل أول ما يطلع وخلاص ويعدي يجد الرائحة وهو واقف ومنتظر قدام الباب. بس خلي بالكم، في ناس مش هيشموا الريحة دي، هو يتكوني منهم. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، الله أكبر. قال النبي عنهن: لا يجدن ريحة. هو يتلعب في نفسك، اوعي تلعبي وتضيعي نفسك. عشان ايه؟ تتعطري عشان سين وصاد يشم الريحة؟ كلما تعطرت للرجال كلما خسرت ريح الجنة. اوعي تغامري بحياتك وتضيعيها. اللي يقتل معاهد لا يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يا والعلماء يقولوا حتى لو دخل الجنة دي خلاص دي تبقى من ضمن الحاجات اللي ما يشمهاش خلاص، زي اللي يشرب خمرة الدنيا وما يتوبش حتى لو دخل الجنة. حتى لو دخل الجنة لن يشرب خمر الجنة خلاص، ده شيء ما أنت لن تشتهي، سيقدره الله عليك إنك لن تشتهي ولن تطلبه وتتحرم منه، نسأل الله السلامة. الأخوات اللي عاوزة تتطلق بدون أي داعي حرام عليها رائحة الجنة، لازم يبقى في سبب، سبب فتنة دين أو دنيا، فتنة أقصد يعني تضييق في الدنيا أو فتنة في الدين. أما كده يعني صحية من النوم، لأ أنا خلاص، طيب إيه السبب؟ لأ هو كده، انتبهي ما تضيعيش، فيش حد غالي عليك إنك تضيع رائحة الجنة بسببها. فالوفد يقف قدام الباب وقاعدين يشممني الرائحة الجميلة دي، وقاعدين يبدأوا يسألوا سؤال: من يستفتح لنا؟ طبعا من اللي أنا ذكرته في موضوع العيد رائحة الجنة ده محمول على من لقي الله ولم يتب. فيبدأوا يسألوا: من يستفتح لنا؟ ده هنشوف بقى هيكون الجواب ايه وايه اللي هيتم، واما الابواب تتفتح هيخشوا منين؟ يا ترى هيخش من الباب ده ولا من الباب ده ولا من الباب ده؟ وفي حد ممكن يدخل من كل الابواب؟ هنشوف ان في حد ممكن يدخل من كل الابواب ولا لا. كل ده هنشوفه ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، وأسأل أن يسترني وإياكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.